لا تجرحيني قدري واعذريني، وش تنفع الكلمة لي قلت مشتاق، ضاع الأمل وش عاد أنا في يديني، الصيف ما قدر ضما خضر الأوراق. لا تجرحيني قدري واعذريني، وش تنفع الكلمة لي قلت اشتمشت، ضاع الأمل وش عاد أنا في يديني، الصيف ما قدر ضما خضر الأوراق. خليني أرحل ما بقايا حنيني، والله صبرني على جرح الأشواق، ما هو تهرب قلتها شوف عيني، شمس المحبة ما لها نية تشرب.